دارت وقعته قال له ما مش قادر امشي طرق الكتير عني الطامي وقع الخير هي اللي وقعت ضرب الفرس بالركاب قامت كفرخ النعام قال له عربي ما عدت اصدقك رمال ما عدت اصدقك خواجه ما عدت اصدقك حصلني على ارض النعمان وامشي كده هنا لما تطلع عين راح الامصار قال الوزير ادي جزاك اللي يدلع الخدام لان الحر تكفيه المقال والعبد يقرع بالعصا الحر تكفيه المقال كلمه واحده تخلي الحر يتلفظ انما العبد تديله بالعصا لا يقرع العبد الا بالعصا وحده الوزير رفع راسه الى قبله الدعاء وقال إلهي وأنت جاهي وسيدي مولاي بحق النبي أحمد رسولك اللي بدينك جاه علمنا فيه الهدى والعلم والقرآن وعرفنا أنك إله وحدك رحيم ديان يا من إذا ضايق منا في الخلا إنسان وطلب الإله يرتجي يلقى الإله رحمن يعلم بمفسره ويسعف الغلبان اسعف لنا يا كريم لاننا تعبان هو ما تم الكلام الا وغبار جاه شق الطريق في الجبل يشبه كتر والهام ابو زيد راعى للغبار يلقاه فرس اسمر جبينه ابيض يشبه كهلال شعبان محجل هذا المهر ورجليه كانت بيضة والمهر داير بيقطف يشبه الغزلان وفوقه عبد ماسك السرع بسنانه وجاي دافع في الموت كأنه سكران قال ابو زيد ايه بقى لكن الحصان لا رجلين مقطعه وايدين مقطعه رجلين اتنين من عند الخلاكين مقطعين وإيدين اتنين من عند المرفق مقطعين شاور لابو زيد وعمل له كده يعني نزلني راح ابو زيد شاوله وقام حطه تحت الشجر ابو زيد عليه عباية من وبر النعام راح فرش له عباية واول ما ايديه قال له سقيني قال له ما اصابك يا اخي فلما فاء والصفاء وشرب الماء وخبط نسيم الهوى من تحت الشجر وفاء قال لأبو زيد اسمع مني ثلاث كلمات اسمع ايه ايه حكايتك قال له هقول لك حكايتي اهي انت اسمك ايه قال له ميمون وسيبك اسمه ايه قال له الهندور قال له المدينة قال له ارض كيده وكيدنا كيده وكيدنا يشقه النهر دي في البريدة ودي في البريدة أرض كيدا يحكمها سيدي وأرض كيدانا يحكمها مجوسي يهودي وهذا اللعين اسمه سلمون المجوسي وهو ولد اسمه صقر خطب بنت سيدي وأراد يتجوز بنت الغندور قال له الغندور إني أنا مسلم وأنت يهودي قال سلمون أخذها بالسيف دي سلمون راكب النور الأسمر ده حارب سيدي كسره في البلاد سيدي كسر وجيشه وهجم على العروسة عشان ياخدها سيدي منع بالرجال حتى رد البنية قال لي تعرف تسرق المهر ده يا مجنون رحت تحت المهر اسرقه بعد ما خلصته سرقه وركبته وجيت في طلعته من القصر ام مهما وسهل سهل صح الحراس قبضوا علي ودوني للملك سيمون الجزاء انكم تقطعوا ايديه ورجليه وحطوه تحت الحصان ويدوس ويرفس فيه حتى يموت وياخد ويشوف الموت بعينيه فحطوني تحت الحصان وانا مقطع رجلي وايدي فقمت مسكت بكعاني على طول في الحصان وقمت قافح فوق وجبت الجواد بالسرج زي ما هو ومسكت السرع بسناني ووديت الجواد على الصحراء انطلق بيا لحد ما لقيتك واسمع مني اقول لك الامانه ايه النبي ان يصلي ويتبسم في وجه من يصلي عليه دمك ورايا يا بيه عن الأنبي فيما قال للبين أنا أخبي ما عندي وجب لك فخرة انطر ونص حديد واقطع دراك اليمين وأقول لك بالشمال قالوا أبا عمي قطعوا رجلي قطعوا كمان إيدي وأنا كنت حامد ومرضتش أجيب إيدي مقطع إلا وتحت النور في البر شاوي. العبد لما حكى لأبو زيد اللي جارى إليه أبو زيد عرف إن إخلاصه لسيده سوي قدام أبو زيد انتهى الأجل وطويل يسلم روحه لخالقه ونشيه. أبو زيد كفنه في العباء وحفر له في التراب وغراه ثم تلا عليه شيئا من القرآن وقال أبو زيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. ركب على المهر الأسمر أسمر الألوان لقى حصان مصفي يسبق فروخ الجان أصيل من الصافنات الجياد اللي انذكروا في القرآن. فقال أبو زيد شوف الصبر آخر أمان. هذا أمير أبو زيد ركب الحصان وتوكل على الله الواحد الرحمن وكان وصاه العبد وقال له أرجوك يا سيدي توصل الحصان لسيدي الغندور يعني تودي الأمانة لأهله. قال أبو زيد أنزل على أرض كيدة وروح إليه. نزل أبو زيد على أرض كيدة دخل على المدينة سأل على ديوان الملك دبلوه الرجال. الملك قاعد في الديوان شاف عبد أسود داخل يقول له الحصان جه يا سيدي وأنا شايفه وركبه واحد. قال الملك هاتولي هنا. نزل أبو زيد وسلم على الملك غندور وكان أبو زيد بطل بين الرجال مشهور والفارس المعتبر بين الرجال بيدور بيعرفوه العرب إنه ولد غندور الشكل باين وعزمه يندفئ وإيديه والصحة والقوة ظهرة كلها عليه والله ناخي بناء الستر منه إليه والفارس الحر كفاية ربنا يرضيه. قال له اسمك ايه؟ قال له انا اسمي اسم الشيخ سلامة. سلامة؟ ايه اللي جاب لك الحصان ده؟ قال له العبد بتاعك جه ايديه ورجليه مقطعة وحكى لي انه قبضوا عليه اول مرة وهو بيسرق الحصان. حصان سهل ده وزع الحصان وطلع من الربوع قبضوا عليه الحرمية الرجال الحراس اخدوه قالوا ده من الحرمية قطعوا ايديه ورجليه وربوه تحت الحصان. رجع برضه بايديه مقطعة ورجليه ما امكنش انه يرجع من عنده الحصان ودي من عدها انها امانة لسيده وصيانة حب واخلاص ان راحت تبقى ايديه مقطعة ورجليه مقطعة وتروح منه الصيدة ويجي خايب انما لازم يجيبها واللي انكتب على الجبين لازم تراه الحواجب. قال لي تعالى معايا يا اخي قول لي انت ارضك فين يلي دفنت العبيد بين التلال حزين. ابو زيد قال له يا عمي احنا ناس اغراب نسافر جبال القمر وكل شيء له حساب وبقالي شهر ماشي والطريق غلاب والدنيا ما بتساعدش اللي فارق الاحباب. قال له حكايتك يعني ايه مساعدك؟ قال له انا جاي اوديك الجواد وما فيش داعي للمساعدة. هو هيقول انا رايح اجيب بدلة من كنوز القمر. قال له طب وذمة العرب للعرب ونبي منتسب وشهر رمضان ورجب لضيافتك عندي 3 ايام. قال ابو زيد زي بعضه بلام حالة في اليومين. واليوم الاول راح يدور سيمون على حصانه لقاه السرق. قال له عبد طلع بايديه مقطعه ورجليه؟ نعم يا سيد الملك. قال دق طبول الحرب. دق طبول الحرب ركبوا اليهود والمجوس واقبلوا على مدينه الملك غندور. غندور بيبص لقى الجيش كابس على الوديان صرخ على رجاله اركبوا كلكم يا شجعان ركبوا الفوارس وطلعوا من البلد نجين يحموا المدينه. وابو زيد قال له عن اذنك يا شيخ واستنى هنا اما اجي لك. واللي راح راكب الجواد الاسمر اللي ابو زيد جاي. ابو زيد قاعد في المضيفه لوحده والحربه شغال. قال طيب قوم الواد اطلع بره المدينه وقف كده برضه جنب السور والبلد واتفرج الحرب. فلقى الملك غندور برز في ساحه الميدان على الجواد الاسمر اللي ابو زيد جاي. وقال سيمون انظر الي وافهم الاوانين وارجع الى مدينتك وشوف اللي جابك مين. احنا رجال بالايمان ماشيين على دين التهام الزين وانتم يهد الكفر ملكوش اله معين. قال له الصبية تجيبها يا حضرة السلطان ولا انا اقطعك بالمره في الرنان. هجموا سوى الملكان على بعضهم الاثنين. ابو زيد واقف يتفرج ايه اللي هيغلب مين واللي يحب النبي يصلي على احمد نبينا الزين. البخت لو مال اعمل ايه انا بايدي والامر اصل كتب والوعد من سيدي والله معدن الاله ما تعطيني. عالم البعث الكتب منقول سند الكتب من يمين ويتب اصل السعادة صدف لا بايدك ولا بايدي. صلي على النبي احمد رسول الله جاب اربع مذاهب. لولا النبي ما كان شمس ولا قمر ولا لوح ولا كرسي ولا فرد وادين. غندور لسيمون استمع احنا لنا دين اعلى الكتايب وانتم رجال كفار مالكمش معرفة ما تآمنوش بالله مجري السحايب. انت اعطني روح يا سيمون لا تنقتل قلب الميدان مفتوح يا ابو عقل خايب. مالهم سوا الاتنين صلوا على النبي باعهم عزيز الروح لمجري السحايب. بتسمع رنين السيف عالسيف بمين كافوا الاتنين كانوا مقسمين يسبتوا المطار يبدي الاصيلة في الخير خافوها الركايب. نار العقاري عين عليه غندور ونداه وقال له تلقى الحرب واسمع يا شيخ العرايب. تلقى الحروب قرب للسيف والقمة، طبق مشوى البطلين وهزوا الملاعب. عالهمة قلاه اضرب ولا تهبشي ما كنت راك، لنظر سحب حربك من بعد لامعك، سئها المعلم شر نار العقاب، عين على سيمون يا لبنة كبارك، عين على سيمون يا لبنة كبارك، مضي عليها الملعون وراح الرش خان. سحب اللعين غيرها وقال له غيرها، غندر سحب حربك والسن طال، عين على سيمون يا ليت ما كان ضارب، مضي عليها سيمون والله الشيخ نايم، ميل عليه غندر بالسيف سامسة، خطفها اللعين سيمون وجلّى الشيخ نايم، سيمون حمل علّي غندر قد هاجم، ضحك عليه الناس لاربع جوانب، يروح كده يجيله يسد طريقه، ويجري كده يجيله يسد طريقه، ابو زيد نظر غندر غرقان في بحر بحور، انزل عن الفرس قال له انت ضيف الله وتنزل تحارب، قال له بحق الله ضيف على البلد، لكن يسير علي مكان على الحبايب، نزل الملك غندور وابو زيد حط الزور، وعين الجواد الاسمر الحلو المخطر، وعين الجواد الاسمر الحلو يتمخطر، ودخل كما عنطر للحرب مش شمر. يا ثمن العابة، قال له انت مين يا عبد يا ثمن العابة، اكم عبد زيك بترعى الحجايب، عاود الى بلدك وارسل لسيدك، لا قطعك بالسيف اربع جوانب، سمع الامير ابو زيد القول قلاه، العب من اهل العيب ما يبقى عايب، شرط الفتى الشملول يحفظ لسانه، والسيف يجيب الحق ان كان طالب، اسمر لكن ابيض وتنايا لامعا، خش الميدان يا غريب وانا نحارب، سيمون حمل حملة لابو زيد قادم، سيمون سحب حربة لابو زيد قادم، تعلم لهذا الحرب ان كنت ضارب مال سوال اتنين صلوا على النبي باعهم عزيز الروح مدر السحايب اللي ظهر في الحرب بانت شجاعته اللي انقهر يشكي كلام المعايب يمضي الأصيلة في الخيل فاتت بسيديها إما العويلة يا ناس فاتها الركايب سلم براعي نفسه لا بحر صافحا مالوش برور أبدا يا مغرق مراكب يا عبدي ايه بقى قدر اللعب عالخير تقدر تحارب حدك انا حربة من بعد سالمة انهيكت عمري منزل اضارب ساحب له حربة لمعة من العيدة تلمع كما الصعبة الحرب راغب عين على ابو زيد بالعزم والقانة ترحل فتى الاسمر ورحلة شخايب الاولى مضيحة والتانية ويفت والتالتة راحت ها ما جابتش مكاسب وابو زيد غمز النور صلي على النبي وعدي الى سيمون كان وحش غاضي زنقوا في حلقة موت والمهر يرقص وابو زيد كان ركيب يسد النوايب وطلع له ضربة من السيف لامعة تقضي دماغ سيمون في وسط الركايب صار دمه جرى بلل حسوا الطرق شور على الفرسان شيلوا قتيلكم الجيش تحرش له وخش المضارب أرضت كبس على الجيش والنهر مسريعا يقر الرؤوس والأرض تهز المواكب بقت الخيول طالعين من غير ركبها مصروعة بالألعاب بقى شاهد أسمع يشلع نور يهز الركايب قالت له يا محلاك الارض والاوطان وعليكوا الحق ما تجربوا العدا سيبوا اللي ولي يدخل الاوطان. قال الملك غندور تعال يا صاحبي قل لي بلادك فين يا سلطان. الحرب ده ما رأيته الا في فارس حمي بلاد الشرق والعرضان. يا قلبي يا عيني يا وادي يا عيني قل لي على اسمك وعد مطالبك يا حلو قل لي ابقى بلدك فين. قال له غريب الدار وفايد بلادي والحب ده واحتار في السلاطين. انا كنت لا ببكي ولا بعرف البكا ولا كانش قلبي يا شقي الحلوين. ساحر اسمع اقولك النور ده مني ده وهبة اليك وحياة عينيك تقول لي اسمك وبلدتك يمكن يطيب وقتي وطل عليك. قال له انا اسمي ابو زيد الاسمر فارس الهلايل لم اخب عليك وجاي بلاد السند والهند واليمن الى جبال ارض القمر ارائيك. مطلوب مني اروح للكنز الاصفري اجيب بدلة صنعة الجن يا بطل. عشقت بنت من البنات الاولي جوت فؤادي والغرام اصله عجب. انك تسير الارض وحدك وتنقلك يا الاصول تجيب جيوشك وعزوتك الا الجبال واعراو فيها العطب. اما الكنوز ما تنفتح الا بالامل ان كنت موعود بالكنوز وبالسبب. ابو زيد قال له المجاهد في العلا له اله رحمن هو المنتسب يديني ما كنت لله اطلبه وانا مشرد على الاكابر والعرب. من اجل عذرا كحل الله عيناه يقول جشاور عند السحب. خليك في ديوانك وسيبني انا اشقى واشوف العالم.